بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحده إلا 14 شعرة بيضاء بالإيقال. حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سمك بن عبد قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال كان إذا دان رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يده الرؤيا منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي والقوبي وقال حدثنا ابن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاذ بن جبل عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد جئت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وبه قال حدثنا سفيان بن واقع قال حدثنا محمد بن شيبان عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحفة أنه قال قالوا يا رسول الله إن أراك قد جئت قال قد شيبتني هود وأخوات. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن نصر وأنا عن عبد الملك بن وليد عن إياد بن لاقد العشري عن أبي رمزة تيميتين من رباب أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأى